ولا يدخل فيه المستحيل، لأن الله عز وجل أزلي أبدي، فلا يقال هو أوجد نفسه، هذا مستحيل، لأن هذا فيه جمع بين نقيضين. الذي يقول الله أوجد نفسه على زعمه وعلى مقتضى قوله يكون قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض، وهذا تناقض. إذن الله تعالى ليس، الله تعالى ليس شيئا من الممكنات العقلية. الممكنات العقلية هي ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، وهذا مستحيل على الله، وهذا مستحيل على الله. فالله واجب الوجود كما شرحنا البارحة، ليس غيره أوجده، وليس غيره أراد له الوجود، ولا يقال هو أوجد نفسه، هذا كله لا يجوز، هذا كله مستحيل، هذا كله ضد العقيدة الإسلامية. إذن ما معنى الله على كل شيء قدير؟ الشيء هنا ما معناه؟ الممكن العقلي، الممكن. وأما المستحيل فأصلا المستحيل لا يدخل في الوجود، لا يقبل الوجود لأنه مستحيل، فلا يدخل في الوجود. فإذا هذه المسألة ينبغي أن تفهم كما هي، ومن شك في قدرة الله على كل شيء أو على شيء من الأشياء لا يكون مسلما، من شك في قدرة الله لا يكون مسلما. لأن الشك في قدرة الله ما معناه؟ ما معنى الشك في قدرة الله؟ نسبة العجز إلى الله، نسبة العجز إلى الله. والعجز صفة مدح وكمال أم صفة نقص؟ والنقص على الله محال، والنقص على الله محال. إذن الله منزه عن العجز، منزه عن النقص. فإذا من شك في قدرة الله فقد جوز العجز على الله تعالى، جوز العجز على الله تعالى، فلا يكون من المسلمين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يبين المؤلف عن ما تعتقده المعتزلة في مسألة القدرة. المعتزلة هم القدرية، المعتزلة هم القدرية، والمعتزلة القدرية الرسول ذمهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اسمعوا هذا الحديث، قال: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، القدرية والمرجئة. القدرية هم المعتزلة، عرفنا؟ إذن الرسول يقول صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، القدرية والمرجئة. والقدرية هم الذين يقولون إن الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية، الأعمال نفسه الاختيارية الإنسان هو يخلقها، ليس الله يخلقها بزعمهم. أما الأعمال الغير اختيارية وهي الأقل من أعمال الإنسان، قالوا هذه الله يخلقها، أما الأعمال الاختيارية بزعمهم لا دخل لمشيئة الله فيها. وماذا قالوا؟ اسمعوا والعياذ بالله إلى هذه المسألة العجيبة من كفرياتهم. على زعمهم المعتزلة يقولون الله لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد، ليش بزعم؟ قالوا لأن الله هو أعطاه القدرة على خلقها، فصار العبد قادرا على خلقها والرب عاجزا عنها. أي كفر هذا، شيء عجيب. على زعمهم بعدما أعطاه الله القدرة عليها قال الله صار عاجز عنها. أي سخافة هذه! من خلق الإنسان؟ ومن خلق جوارح وأعضاء الإنسان؟ ومن خلق نية وقصد وقلب الإنسان؟ فكيف يكون الإنسان خالقا لأعماله وهو خلق لله؟ وهو خلق لله. والله خلقكم وما تعملون. قل الله خالق كل شيء، ما قال إلا الأعمال الاختيارية على زعم المعتزلة، ما قال إلا ما كان مقدورا للعبد، لا لا. فإذا الله يقول قل الله خالق كل شيء، يعني الإيمان والكفر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، الفوز والخسران، التوفيق والخذلان، الحياة والموت، الصحة والمرض، الأجساد والأعمال، الأجساد والأعمال، الحرارة والبرودة، الليونة والخشونة، الحلاوة والمرارة، والمرارة، تحركات الإنس والجن والملائكة والبهائم، كل ذلك الله خالقه. قل الله خالق كل شيء. وقال في ذم المشركين أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. إذن الإنسان وعمله خلق لله عز وجل. الله يخلق الأشياء أي يبرزها من العدم إلى الوجود، الإنسان لا يقدر على ذلك. الإنسان عاجز عن التلفظ بحرف الباء وهو فاتح فمه. جيبوا لي أكبر عضلات بالمجلس بيقدر صاحبها يقول باء هو فاتح تمه بدون ما يحرك شفافه؟ شو عم بتجربوا؟ عم بتجربوا؟ ما حتطلع معكم. طيب هذا دليل عجز أم دليل قوة؟ والعاجز لا يخلق، والعاجز لا يخلق. سؤال ثاني، من يستطيع أن يخرج حرف الحاء من بين الشفتين؟ هذا شو؟ دليل عجز أم دليل قوة؟ سؤال، لو كان على زعمهم الإنسان يخلق أعماله بعدما يأخذ التفاحة، بعدما يأخذها من الشجرة، هل يستطيع أن يعيدها كما كانت؟ على زعمهم القادر على الابتداء قادر على الإعادة، فإذا كان عزام هو خلق هذا لماذا لا يستطيع أن يعيدها؟ هذا عاجز، من خالق؟ هذا عاجز، هذا دليل عجز. مرة حصلت مناظرة بين سني ومعتزلي، هذا المعتزلي أخذ غصنا من الشجرة وقال للسني أنا خلقت فعلي هذا، وكذب، هو ما خلقه. العبد يفعل والله يخلق. العبد والعبد وفعله خلق. إذن الإنسان لا يخلق شيئا، فالعبد يفعل والله يخلق. اسمعوا شو اللي صار. بعدما أخذ هذا الغصن من الشجرة قال أنا خلقت فعلي هذا، ماذا قال له السني؟ إن كان كما تزعم فأعده كما كان فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر. وحصلت مناظرة بين سني ومعتزلي، فهذا المعتزلي القدري يعني رفع إجر من إجرتين بالهواء، رفع رجله في الهواء وقال أنا خلقت فعلي هذا. قال له السني إن كان كما تقول، هذا تهكم يعني، إن كان كما تقول فاترك هذه في الهواء وارفع الثانية. وارفع بيقدر؟ لا. هذا دليل عجز أم دليل قوة؟ والعاجز لا يخلق شيئا، والعاجز لا يخلق شيئا. إذن المعتزلة يقولون إن الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية، ويقولون الله لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد. هؤلاء لا يجوز الشك في كفرهم، هؤلاء لا يجوز الشك في كفرهم، ولا يجوز التوقف في تكفيرهم. بل اسمعوا ماذا قال الإمام أبو منصور البغدادي. أجمع أصحابنا، أجمع أصحابنا على وجوب تكفير معتزلة ما وراء النهر. عم يقول أجمعوا على وجوب تكفيرهم لأنهم يقولون بخلق أفعال العبد لنفسه. عم بيقول هؤلاء واجب تكفيرهم بالإجماع. وكيف لا يكفرون وقد كفرهم الرسول؟ إذا واحد قال لك وين كفرهم الرسول، شو بتقولوا له؟ هل ذكرنا الحديث صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، القدرية والمرجئة. الرسول عم بيقول لا نصيب لهما في الإسلام، القدرية والمرجئة. القدرية قلنا هم المعتزلة. واسمع، وهذا الحديث على فكرة من الأحاديث التي احتج بها أبو حنيفة، يعني هذا الحديث يحتج به في تكفير المعتزلة ويحتج به في العقائد. هذا الحديث احتج به أبو حنيفة، وورد في حديث آخر رواه البيهقي قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر. ومن هم المجوس؟ انتبه معي، المجوس هم قوم يعبدون النور والظلمة، يعبدون النار ويقولون بألوهية النور والظلمة. المجوس لا يحرمون شيئا من النساء في النكاح، فعندهم يجوز للإنسان أن يتزوج أمه. عندهم هول المجوس المشركين الكفار، هول انتبهوا مشركين كفار، عم نقول يعبدون النار ويقولون بألوهية النور والظلمة. عندهم على زعم يجوز للإنسان أن يتزوج أخته، وعلى زعمهم يجوز أن يتزوج ابنته أو خالته أو عمته أو سته، حتى لو كانت جدته بزعمهم. وهؤلاء لا يشك عاقل في كفرهم. إذن اسمعوا شو عم بيقول الرسول، إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. يعني كفرهم أم لا؟ كفرهم. اسمعوا، خلينا نمشي بالتدرج هول الحديثين، خلينا نجي لأقوال الصحابة. هلا ممن كفرهم من الصحابة؟ علي بن أبي طالب على منبر الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. ليش على منبر الكوفة؟ سيدنا علي أين بويع له بالخلافة؟ في المدينة المنورة. بويع له بالخلافة في المدينة المنورة، طيب ليش عم نقول على منبر الكوفة؟ لأنه بعدما بويع بالخلافة انتقل بعد ذلك إلى العراق واستقر في الكوفة، فصار مقر خلافته الكوفة. وكان بالماضي أيام الخلفاء هن يخطبوا بالناس، إن كان خطب الجمعة والأعياد، وحتى هم يصلون أئمة بالناس، يعني في صلاة الجمعة هم يصلون، في صلاة العيد هم يصلون، في الصلوات الخمس هم يخرجون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كانوا في فترة خلافتهم يصلون أئمة في الصلوات الخمس والجمع والأعياد والأعياد، وهكذا علي رضي الله عنه. فإذا علي على المنبر وهو في الكوفة قال ليس منا، هم بهذا الموضع ليس منا يعني كافر، هم بهذا الموضع في مواضع في بعض الأحاديث تجي كلمة ليس منا، لكن ليس بمعنى التكفير، بمعنى ليس على طريقتنا الكاملة، مثل شو؟ من غشنا فليس منا، مش يعني كافر خارج من الدين والملة، لا. شو يعني ليس منا؟ ليس على طريقتنا الكاملة، يعني ليس ملتزما باطنا وظاهرا، يعني ليس ملتزما باطنا وظاهرا. شو يعني؟ التقي هو الذي يلتزم بأحكام الشريعة باطنا وظاهرا، فمعناته التقي يجتنب الغش. وبما أن هذا غش الناس في البيع والشراء لذلك قال عنه ليس منا، يعني ليس على طريقتنا الكاملة، ليس على منهاجنا الكامل، ليس من أتقيائنا، ليس من صلحائنا. هذا معنى ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، هذا معنى ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، هذا معنى من غشنا فليس منا. مش يعني كافر، مش يعني خارج من الدين والإسلام والملة، لا لا لا. أما هم بقول سيدنا علي معناه ليس من المسلمين، ليس منا يعني ليس من المسلمين. ليش؟ لأنه عن مين عم بيحكي؟ عن المكذب بالقدر، والمكذب بالقدر ليس مسلما. فشو قال سيدنا علي عن المنبر؟ ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، ليس منا يعني ليس من المسلمين، يعني الذي يقول الشر ليس بخلق الله، بخلق الإنسان أو بخلق إبليس، هذا مشرك منه مسلم، هذا مشرك ليس مسلما. ليش؟ جعل لله شريكا، فهمنا؟ إذن هذا معنى قول سيدنا علي ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. واسمعوا يا أحبابي إلى ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن، هو حبر الأمة. قال كلام القدرية كفر، كلام القدرية كفر. طيب اسمعوا، ماشيين بالتدرج، مين بعد عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر مين؟ عبد الله بن عمر ابن الخطاب، يعني ابنه لسيدنا عمر. وعبد الله كان من الفقهاء، كان من فقهاء الصحابة، وكان من أولياء الصحابة رضي الله عنهم، وكان من أولياء الصحابة. عبد الله بن عمر كفرهم وأرسل إليهم يتبرأ منهم، يتبرأ منهم. وكذلك ممن كفرهم الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي هو أبو عمرو اللي هو في ساحل بيروت، هنا في شاطئ بيروت، وكان من التابعين. هلا بعض الناس بيقولوا الأوزاعي الأوزاعي الإمام الأوزاعي، بعض الناس شو بيخمنوا؟ إنه الأوزاعي كان من شي 30 سنة يعني، أو من 20 سنة أو من 100 سنة، لا، الأوزاعي من التابعين، يعني اجتمع بالصحابة. الأوزاعي من أئمة السلف، معقولكم كان في القرن الثاني، مات، توفي في القرن الثاني واجتمع بالصحابة وكان إماما مجتهدا، له مذهب لكن مذهبه لم يدون، فعمل به هنا في بلاد الشام نحو 200 سنة ثم انقرض بعد ذلك، لأنه ما أجى من تلاميذه مين يضبط مذهبه ويجمعه ويحرره وينشره بين الناس، ما حصل فانقرض. هلا في كتب الفقه بينقلوا عنه أقوال في المطولات وفي المبسوطات، بيذكروا قال الأوزاعي كذا، قال الأوزاعي كذا، أفتى الأوزاعي بكذا، موجود. وفي العراق جمع تأليف، جمع كتاب اسمه فقه الإمام الأوزاعي، هذا جمع من بطون كتب العلماء، أما مذهبه لم يدون، أما مذهبه انقرض. هذا الإمام الأوزاعي أين كفر المعتزلة؟ كيف كفروا؟ اسمعوا، روى الحافظ المحدث ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق في المجلد 48، في المجلد 48 في حرف الغين، هو الكتاب 70 مجلد، الكتاب 70 مجلد، بالمجلد 48 بحرف الغين في ترجمة غيلان ابن مروان أبو مروان الدمشقي القدري، في ترجمته اسمعوا ماذا حصل، بيقول إنه هذا غيلان القدري كان مولا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه. شو يعني مولا؟ يعني عبد مملوك، كان عبدا مملوكا في يد عثمان رضي الله عنه. ثم سيدنا حبيب الله ولي الله عثمان ابن عفان حرره. شو يعني حرره؟ اعتقه، كان عبد مملوك، سيدنا عثمان اعتقه. شو عمل هيدا غيلان؟ حفظ القرآن. شوفوا قد المعتزلة خبثاء ومموهين على الناس وبيفوتوا بأبواب تدليس. كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وصار له مجلس وعظ في مسجد رسول الله، الله أكبر، في مسجد الرسول يعظ الناس. يعني كان بزمن الصحابة، عبولكم كان عبد مملوك لعثمان بن عفان وعثمان اعتقه، صار له مجلس في مسجد الرسول يعظ الناس ويتكلم، صار له شهرة. ثم هذا غيلان في سنة 92، في سنة 92 للهجرة، يعني لزمن مين؟ الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أظهر القول بالقدر، كان مخبي بطنه بقلبه، ثم جهر به بعقيدة المعتزلة، جهر بعقيدة الاعتزال. قام جابوا سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، قال له بلغني عنك أنك تقول كذا وكذا، ففزع غيلان من عمر، لأن عمر كان متمسكا بالشريعة وكان عادلا ليس ظالما، فقال يعني غيلان لا يا أمير المؤمنين، ما قلت، إنما يكذبون علي. عمر كشف له عن أمره، الله أطلعه على حاله، لأن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان من الأولياء، صحيح كان خليفة راشدا، بس ما تنسوا أنه هو كمان مجتهد في العلم، كان مجتهدا وكان إماما في الولاية، وكان يجتمع بالخضر يقظة، سيدنا عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد كان يجتمع بسيدنا الخضر يقظة. مرة كان مجتمعا بالخضر عليه السلام فانتهى اللقاء بينهما، فخرج الخضر يمسك بيد عمر، خرج الخضر يمسك بيد عمر. في واحد من أصحاب عمر ابن عبد العزيز وكان فقيه قاضي وعالم ومتبحر في العلم اسمه رجاء بن حيوة، رجاء بن حيوة، رآهما: من هذا الرجل الذي مع عمر وهو مقرب من عمر وبيعرف أصحابه وبيعرف أهله وبيعرف أصدقائه، بل هو كان قاضيا. فبعدما تركه عمر واختفى الخضر قال له رجاء: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي كنت تماشيه؟ قال عمر: أرأيته يا رجاء؟ شفته؟ قال: نعم. قال: ما أراك إلا صالحا. قال: ما أراك إلا صالحا. فسيدنا عمر بن عبد العزيز كان في هذه الطبقة رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز مع كونه كشف له عن حال غيلان، لكن القصة بدها دليل شرعي مش كشف، لأنه الكشف منه حجة في الشريعة. لذلك شو بيقول السبكي: إذا ألهم الولي أن غدا رمضان لا يعمل به. بدو دليل شرعي: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم. ما قال ليأخذ الولي بكشفه، لا، بالدليل الشرعي. شو بيقول سيدنا الجنيد البغدادي رضي الله عنه؟ الجنيد البغدادي هو شيخ الطائفة الصوفية بلا نزاع. بيقول: ربما تخطر لي النكتة، النكتة يعني الفائدة، النكتة في اللغة يعني الفائدة، مش على المعنى المتعارف عليه عند الناس اليوم، لا، ربما تخطر لي النكتة من نكت القوم من الفوائد، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. شوفوا ما أحلى الشرع، الانصياع للشرع. مش هيك خمنت، مش هيك ظنيت، مش هيك خطر لي، مش هيك افتكرت، شو هالحكي هذا؟ بده دليل شرعي. وهون بنتطرق للي بيسيء الظن ببعضهم، أو بيسيء الظن بزوجته، أو بيسيء الظن بزوجها، أو الأصحاب يلي بيتخانقوا مع بعضهم. طيب ليش عملت هيك؟ أنا خمنت إنك كنت تقول علي كذا وكذا، خمنت، أنا خمنت إنك عملت كذا، خمنت، ظنيت، ظنيت. بالظن تحكم على العباد؟ ليس هكذا. إذن لابد من التحقق والتثبت، لابد من التحقق والتثبت. اسمعوا يا إخواننا، شو قال له سيدنا عمر لغيلان؟ ماذا قال عمر لغيلان؟ قال له: إن كذبت علي أذاقك الله حر السيف. دعا عليه، مات عمر بن عبد العزيز، ثم طلع خليفة بعده، ثم طلع بعد الذي بعده ثالث، وهو هشام ابن عبد الملك. في زمن هشام شو عمل غيلان؟ جهر بدعوته، عزعمه مضى خيفين. مين بعت وراه وجابه؟ هشام الحاكم الخليفة. وهشام كان مقر خلافته دمشق، هشام ابن عبد الملك كان في دمشق. بعت وراء غيلان وناظروا هشام، ناظره بأدلة قرآنية كثره، رد عليه بآيات من الفاتحة وبآيات من سورة ياسين، حطمه بالعلم. ثم ماذا قال هشام؟ قال: خذوه للقتل. قام شو قال؟ غيلان: مهلا يا أمير المؤمنين، قدم لي إنسانا من جماعتك يناظرني، فإن كسرني فعلت بي ما تريد، وإن كسرته فعلت به ما تفعل بي، تقتله مثل ما بتقتلني. فقال هشام في مجلس الحكم: من لهذا القدري؟ قال الناس: الأوزاعي. والأوزاعي كان هنا في بيروت، طلبه الخليفة، فطلع الأوزاعي من بيروت إلى دمشق، فات ناظر لغيلان، كسره وأقام الحجة عليه، ما استطاع أن يتكلم بكلمة واحدة من حجج الأوزاعي. بعدما انتهى المجلس اسمعوا ما الذي حصل. قال هشام، مين هشام؟ يعني الحاكم الخليفة: ماذا تقول فيه يا أوزاعي؟ كل القصة اللي عم بحكي لكم إياها لنوصل لهون. مش قلت لكم كفرهم الأوزاعي؟ وقلت لكم وين وبأي كتاب ومين رواه؟ اسمعوا. قال هشام: ماذا تقول فيه يا أوزاعي بهذا القدر غيلان؟ قال: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في عنقي. مين اللي عم يحكي؟ الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي. وليش قال اقتله؟ لأنه عم يحكي مع الخليفة، ما عم يحكي مع عامة الناس. انتبهوا، أنا وياكم لا نقيم على المرتد الحكم فينفذ فيه القتل، لا، هذا للخليفة، هذا للحاكم. أما العامة لو فعلوا ذلك يؤدي إلى مقتلة بين الناس، بيجوا أهل المقتول بيقتلوك، بيجوا أهلك بيقتلوا من أهل المقتول، بيجوا أهلهم بيقتلوا من أهلك، بيجوا أهل الضيعة على أهل الضيعة الثانية، بيجوا أهل المدينة على المدينة، ماذا تصير؟ مقتلة، فتنة. أما لما الحاكم هو ينفذ، مين بده يتجرأ يقرب على الحاكم؟ مين بده يتجرأ يحكي مع الخليفة؟ فقال للحاكم، قال للخليفة: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. شو يعني؟ الأوزاعي كثير مرتاح ومطمن ومنه فزعان، وأنه هذا بجوز للخليفة يقتله، للخليفة بجوز للخليفة أن يقتله. اسمعوا ماذا حصل لغيلان. قال هشام بن عبد الملك: اقطعوا أربعته. أخذوه قتلوه، ثم قطعوا يديه ورجليه وعلق على باب مدينة دمشق، ليكون عبرة لمن يعتبر وليرتدع الناس عن عقيدة المعتزلة وليرتدع الناس عن عقيدة القدرية. ماشيين معنا؟ وممن كفرهم الإمام مالك كما روى البيهقي والحافظ أبو بكر ابن المنذر في كتابه الإشراف، قال: سئل مالك عن نكاح القدري فقال: قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني شو قال عن القدر؟ يعني شو قال عن القدر؟ مشرك. يعني حكم على القدري بأنه مشرك، هذا الإمام مالك، هذا الإمام مالك. طيب الإمام مالك رد عليهم وكفرهم. الإمام الحسن البصري تلميذ سيدنا علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، كم واحد صرنا ذاكرين وعادين. ثم اسمعوا إلى ما قاله الفقيه الشافعي صاحب كتاب التهذيب، قال: القدري أسوأ حالا من المجوسي. الله أكبر. نشوي شرحنا مين المجوس ما هيك. اسمعوا شو عم بيقول الإمام الشيرازي أبو إسحاق، عم بيقول القدري أسوأ حالا من المجوسي. ليش؟ قالوا، وهذا الكلام مش بس أبو إسحاق الشيرازي قاله، بل الماتريدية والحنفية يقولونه، بس أبو إسحاق لأنه شافعي كمان. اسمعوا شو قالوا بهالكلام، قالوا لأن القدري قال بوجود خالقين لا يحصون، والمجوسي قال بوجود خالقين اثنين النور والظلمة. هذا شرك وهذا شرك، بس المجوسي عم بيقول النور إله الخير يخلق الخير، والظلمة إله الشر، هذا شرك. قال أما القدري المعتزلي جعل كل فرد من أفراد البشر وكل فرد من أفراد الملائكة ومن الجن ومن البهائم حتى البقة عندهم تخلق أفعالها، فقالوا إن القدرية أسوأ حالا من المجوسي لأنه قال بوجود خالقين لا يحصون. عرفنا ليش قالوا عنه أسوأ حالا من المجوسي؟ هول القدرية يا إخواننا، هؤلاء هم القدرية. فبعد كل هذا كيف يتجرأ بعض الناس فيقول القدرية لا يكفرون، المعتزلة لا يكفرون؟ كيف هذا الكلام؟ هذا غير مقبول، هذا الإطلاق غير مقبول. إذا واحد بده يفصل كثير ويقيد العبارة شو بيقول؟ بيقول القدري المعتزلي الذي لم يعتقد عقيدة كفرية ولم يوافق المعتزلة على عقائدهم الكفرية هذا الذي لا يكفر. طيب ليش بعده اسمه معتزل قدري؟ لأنه في جملتهم، يعني ماشي معهم صار محسوب عليهم، بس ما بيعتقد كل عقيدتهم ولا بيعتقد اعتقاداتهم الكفرية، ماشي معهم. مثل هذا لو قيل عنه لا يكفر ما فيه ضرر، أما اللي بيقول الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، واللي بيقول الله ليس له صفة الكلام ها إلا ما يخلقه في الشجرة بزعمهم، وينكرون الصفات ويقولون إن الله لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد، هؤلاء من يشك في كفرهم إلا كافر؟ هؤلاء من يشك في كفرهم إلا كافر؟ ومن هنا أحذركم، من هنا أنبهكم لبعض ما في كتب بعض المتأخرين، ككتاب شرح جوهرة التوحيد، ككتاب شرح جوهرة التوحيد للبيجوري. هذا الكتاب وبعض الكتب الأخرى ماذا يقولون فيه؟ والصحيح، انتبهوا هذا كلام غلط، هذا غير صحيح، يقولون والصحيح أن المعتزلية الذي يقول بخلق أفعال العبد لا يكفرون، هذا كلام غير صحيح، بل الصحيح أنه يجب تكفيرهم. مثل من قلنا كلام مين؟ أبو منصور البغدادي، قال أجمع أصحابنا على وجوب تكفير معتزلة ما وراء النهر، قدرية ما وراء النهر. فإذا يا إخواننا انتبهوا، إذا قرأت في بعض كتب الحافظ النووي المعتزلي لا يكفر، من مراده بهذا الكلام؟ المعتزلي الذي لم يصل إلى حد الكفر، المعتزلي الذي لم يصل إلى حد الكفر، أو أنه لم يطلع على كفرياتهم، وهذا مستبعد، وهذا مستبعد ومستغرب، لأن الحافظ النووي كان عجيبا في الحفظ، في قوة الحفظ والتأليفات كان عجيب الحافظ النووي، فهذا الكلام مستغرب، فيحمل على أنه أراد به أن المعتزلي الذي لم يصل إلى حال الكفر هذا الذي قال عنه النووي لا يكفر، أو تصح الصلاة وراءه، أو تصح الصلاة وراءه، ورمين من لم يصل إلى الكفر، من لم يعتقد عقيدة كفرية. واضح الكلام؟ وإلا فكل هذه النصوص التي ذكرناها من الأحاديث وأقوال الصحابة ومن بعدهم ماذا يعملون بها؟ تعرفوا شو بيقول أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات؟ يقول: المعتزلة لا تصح منهم الطاعات ولا تقبل منهم العبادات، لأنهم غير عارفين بخالقهم، غير عارفين بخالقهم. كيف يقال عنهم لا يكفرون؟ ما هذا الكلام؟ إذن هذا معنى ما قاله المؤلف. هذا فيه رد على قول المعتزلة إن الله لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد بزعمهم، لأن الله أعطاه القدرة عليه فصار عاجزا، أما قبل ذلك فكان قادرا عليه. والقائلون بهذا لا يجوز الاختلاف في تكفيرهم، وقد التبس على كثير من الناس هذا، فيقولون المعتزلة لا يكفرون على القول الأصح، فليس المقصود بترك بعض العلماء تكفير بعض المعتزلة هؤلاء ومن كان على شاكلتهم، بل من المراد؟ من لم يصل إلى حد الكفر، من لم يصل إلى حد الكفر، هذا المراد. وأما الذين يقولون، انتبهوا جيدا، وأما الذين يقولون لا نكفر المعتزلة بالإطلاق مع علمهم بأحوال المعتزلة وعقائد المعتزلة وأقوال المعتزلة، هم يكفرون معهم، لأنه شو صار عم بيقول؟ لا أكفر المشرك، لا أكفر من ينسب العجز إلى الله، لا أكفر من ينكر صفة القدرة لله. هذا معنى كلامه. والذي يطلع على مقالاتهم ويعرف اعتقاداتهم ويقول لا أكفرهم، هو يكفر معهم. طيب، أذكر لكم هذه الفائدة، اسمعوا. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج مصبحا يعود مريضا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له مخرفة في الجنة، بستان، مخرفة يعني بستان في الجنة. وهكذا من خرج مصبحا، يعني من خرج مصبحا يعود مريضا، أو خرج ممسيا يعود مريضا، كان له هذا. لهذا كان الناس في الماضي يبكرون في عيادة المريض، كانوا يخرجون بعد الفجر. ليش؟ مشان ياخذوا فائدة أكبر، لأنه إذا طلعوا من بعد الفجر، من خرج مصبحا، الصبح متى يدخل؟ بدخول وقت الفجر، وقت صلاة الصبح، خلاص صار الصبح. مش يعني الصبح الساعة 11 لما بتفيق من النوم، شو الساعة 11؟ لا، يبدأ بصلاة الصبح. كانوا الناس عشان ياخذوا فائدة أكبر يطلعوا بعد صلاة الفجر لعيادة المريض، لأنه الوقت من بعد الفجر إلى المغرب أطول، أو من الساعة 11 و12 و1 و2 و3 للمغرب أطول، من الفجر للمغرب أطول. فشو بيكون استفاد؟ 70,000 ملك عم يستغفروا له من الفجر حتى المغرب، بيكون استفاد فائدة عظيمة. ما هيك؟ اليوم بعض الناس تتعجب بحال بيسمع انه القرية الفلانية او البلد الفلاني فيها مجذوب، ولي مجذوب او مجذوب قبل الولاية، بتشوفوهن بالطيارات والسيارات بيقطعوا مسافات، بيصرفوا أموال وبيروحوا عند هذا المجذوب، وهذا المجذوب ما بيقدروا ياخذوا منه مسألة ولا بينفعهم بحكم، وربما سب وربما ضرب وربما دعا عليهم. مجذوب غائب العقل، يعني غائب العقل، مجذوب. هؤلاء أهل الغلابة، غلب على عقولهم، لكن كان مستقيما ثم غابه. استغرق في بحر المحبة فغاب عقله. هو غايب فيك تستفتيه؟ لا. فيك تسأله؟ لا. فيك تقول له شو حكم هالمسألة بالوضوء؟ لا. فكيف بالعقيدة؟ فكيف بحكم من يقول؟ ومع هذا بتشوفهم أرطال أرطال وقوافل عند المجاذيب، عند المجاذيب. أما على مجلس العلم، مع أنه طالب العلم تستغفر له الملائكة، والملائكة كلهم أولياء، فسبعين ألف ملك بيستغفروا لك، مش أولياء عاديين، أولياء ملائكة بيستغفروا لك من الفجر حتى المغرب إن عدت مريضا. أخلصت لله. وانتبه، بتزور مريض بآداب الزيارة، مش بتروح بتفضي كل همك وغمك بقلبه براسه بدينته بينفلج. بتزور مريض بقصد التخفيف عنه بآداب الزيارة، مش بتضع عنده لتطلع بجنازته، إنما بآداب الزيارة تنفعه. تحكي قدامه شيء خليه يقوى رجاؤه، يقوى رجاؤه، وتذكر بعض الفوائد أمامه، تدعو له يتنشط على الخير، ثم تنصرف من غير إزعاج منك له، بدون ما تكون أنت مصدر إزعاج لإله. طيب اسمع، رحت من الفجر زرته، لك سبعين ألف ملك بيستغفروا لك إلى المغرب. طيب من بعد صلاة المغرب سبعين ألف ملك بيستغفروا لك إلى الفجر. ومن خرج ممسيا يعود مريضا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة. سؤال، أنت إذا بيقولوا لك لك متر متر بمتر براس النبع وفيها شجرة يابسة، تركض عليها ركض أم لا؟ طيب مخرفة في الجنة، بستان في الجنة، وسبعين ألف ملك بيستغفروا لك، فلماذا تهمل هذا الخير؟ ولماذا تترك هذه الفائدة وهذا النفع؟ يمكن يكون المريض بالبناية اللي قاعد فيها أنت، يمكن يكون المريض بمستشفى المقاصد، يمكن المريض يكون بالزاروب التاني. فما تفوتوا على حالكم هالخير، لا تفوتوا على أنفسكم هذا الخير. الرسول عليه السلام كان من عادته أنه يتفقد أحوال صحابته والفقراء، يزور المرضى في بيوتهم، وكان من أخلاق وتواضع الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه أنه يخرج من قريته من أم عبيدة إلى زيارة المريض إلى مسافة يومين، يومين سفر ليزور مريض ثم يرجع إلى قريته. وكان من أخلاقه رضي الله عنه أنه كان يخرج من قريته إلى الطريق العام فينتظر الأعمى الذي يمر في الشارع، يأخذ بيده ويمشي هو معه يوصله حيث أراد، يوصله حيث أراد. هذه أخلاق سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ينبغي أن لا نترك هذا الخير، ينبغي أن لا نترك هذا الخير. عيادة المريض خمس دقائق، خمس دقائق، وربما أحيانا على الوائد بدون عود، فلا تضيعوا هذا الخير. من خرج مصبحا يعود مريضا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له مخرفة في الجنة. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأشجار الجنة ساقها من ذهب لا ينفد ثمرها ولا يجف ورقها ولا تخرب ولا تنقطع فائدتها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، هي في كل لحظة، في أي لحظة تشتهي تحصل عليها. طيب شوفوا يا أخواننا، كرمال غرفة بالدنيا بعض الناس بيشتغل 20 سنة، بستان في الجنة والجنة كل ما فيها فرح وسعادة ونعيم وهناء إلى غير نهاية. فلماذا لا نقبل؟ واللي عم بيستغفروا لك ملائكة أولياء أطهار عباد الله المكرمون. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وارحمنا واهدنا وسامحنا وأصلحنا واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارحم موتانا المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم عجل بالنصر والفرج يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى وعند حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، واختم لنا يا ربنا بالتقوى، وأحينا على السنة وأمتنا عليها وابعثنا عليها، وأحينا حياة طيبة وأمتنا ميتة نقية. اللهم تقبل منا بجاه سيدنا محمد وبحرمة القرآن وبسر الفاتحة.